بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 59 في سلسلة أحب لغتي، وسنتحدث عن ألف الوصل وهمزة القطع في بدايات الأفعال. الأفعال هنقسمها قسمين: أفعال قصيرة وأفعال طويلة، يعني فعل ثلاثي ورباعي، ثلاثي 3 حروف ورباعي 4 حروف، وفعل خماسي وسداسي، تعد كده تلاقي 5 حروف، تعد كده 6 حروف. في فعل سباعي، لا يوجد في اللغة فعل سباعي. في فعل ثنائي، هو بيتكتب على حرفين بس أصله بيبقى فيه حرف محذوف، فالأساس عندي من 3 لـ 6. الأفعال الرباعية، الله أنت دخلت في الرباعي كده. أولا خلي بالك بس معايا، الرباعي كله بكل تصريفاته ومصادره همزة قطع، كل الرباعي. يعني أكرم ماضي، أكرم أمر، أنا أكرم مضارع، إكراما مصدر أو مفعول مطلق، الإكرام هو المفعول المطلق، بس ده الناون بتاعه أو الاسم الأساسي بتاعه. كل الإكرام لازم يكون فيه همزة قطع، أدام الفعل أكرام رباعي كل تصاريفه همزة قطع. الثلاثي هتقول ايه؟ كتب، يا سيدي هو كتب فيها همزة أساسا، احنا متفقين ان احنا بنتكلم على الحاجات الأولى، ألف يا ألف يا همزة. كتب وذهب وقرأ، هات الأمر بتاعها، اكتب اذهب اقرأ، بدون همزة، بدون همزة، ألف وصل. يبقى أمر الفعل الثلاثي العادي، العادي يعني ايه؟ يعني غير المبدوء بهمزة، الفعل الثلاثي غير مبدوء بهمزة العادي، أمره ألف وصل. طب ما تجيب لي فعل ثلاثي مش عادي، يعني أوله همزة، أخذ أكل، همزة قطع، أكل أكلا، أخذ أخذا المفعول المطلق بتاعه أو المصدر همزة قطع، الأكل والأخذ برضو همزة قطع تكتب. طب افرض قلت أنا، هجيبه في المضارع بقى، أنا أأكل، أأكل دي بتكتب ألف عليها مد، ألف عليها همزة، همزة فوق، وألف تاني عليها همزة فوق، وبعدين كاف لام. فقالوا هنخفف العملية، بدل نقول أأكل فنخلي الألف التانية بدون همزة تبقى آكل، وبدل ما اكتبها ألف عليها همزة وبعديها ألف من غير همزة هكتبها ألف وعليها مد، يبقى أنا آكل قطع، همزة قطع، أنا آخذ همزة قطع. الأمر بتاع أخذ على فكرة خذ، وأكل كل، ما ملوش دعوة بالموضوع خالص. أمر الفعل الثلاثي المبدوء بهمزة ده ملوش دعوة خالص الموضوع، مش داخل معانا، لأنه خذ أو كل. يبقى خلص الفعل الثلاثي والرباع أساسا مخلصينه في الأول. الخماسي والسداسي بيقول لك كل الأفعال لما بتكبر قوي كده 5 6 بتبقى ألف وصل. يعني تقول إيه؟ انتصر محمد في لقد انتصر، خليها في الوصل بقى في وسط الكلام، لقد انتصر، ألف من غير همزة فوق من غير همزة تحت، ولا تنطق في وصل الكلام. لو قلت في بداية الكلام هقول انتصر محمد نطقا قطع، إنما هي بتكتب بدون همزة فوق بدون همزة تحت، الكلام ده خطير. برضو نفس الكلام على استخرج، لقد استخرج محمد كذا، يبقى لقد استخرج أو استخرج. انتصر ده الماضي، أنا انتصروا، الهمزه ديت همزه المضارعه بتاعت انيت او ناتي، همزه قطع. يبقى المضارع بتاع انتصر، اصل المضارع بتاع انتصر هيجي مع، علشان يكون داخل ضمن درس الهمزات لازم يكون في حرف المضارع الهمزه، انا انتصروا قطع، انا استخرجوا قطع. يبقى اذا جميع المضارعات الثلاثي الرباعي الخماسي السداسي هتكون مبدوءة بهمزة المضارعة، وهمزة المضارعة همزة قطع. يبقى انتصر انتصر قطع انتصار، لا هذا الانتصار، هذا الاستخراج وصل. انتصر الامر، الامر استخرج وصل، وصل يعني خمسة وستة الافعال الخماسية والسداسية كل وصل ما عدا المضارع، ثلاثي رباعي خماسي سداسي في المضارعة فيها همزة المضارعة، وهمزة المضارعة همزة قطع تكتب وتنطق. أنا آخذ، أنا أكرم، أنا أنتصر، أنا أستخرج، أنا أذهب، لأن احنا خدنا ذهب يذهب، أنا أذهب برضو نفس الكلام همزة قطع. إنما لو تيجي بقى التفاصيل الفعل الخماسي والسداسي خلاص المضارع خلاص قطع انتهينا، الماضي والأمر والمصدر اللي هو الناون الاسم دي كل وصل لا تكتب، الرباعي كله قطع متفقين بكل تصريفاته، الثلاثي اتفقنا اللي هو لو بدأ بهمزة أخذ دي همزة قطع، أخذا المصدر بتاعه برضو همزة قطع، أنا آخذ همزة قطع، إذا كان هو أساسي عادي ما فيهوش همزة في الأول زي ذهب فالأمر بتاعه هيبقى اذهب بدون همزة فوق وبدون همزة تحت. انتهت عملية الهمزات. مهم جدا أنك تكتب اللغة كتابة دقيقة، تاء المفتوحة والتاء المربوطة، يعني لو كلمة أبيات أو بنات إحنا عارفين أنها مكتوبة بتاء مفتوحة، وكلمة مدرسة دي بتاء مربوطة، ما اقدرش اقول ابياه، اذا لم يصح ان ننطقها هاء يبقى تتكتب تاء مفتوحة. ما اقدرش اقول بناه، لا بقول بنات، يبقى روح حاطط تاء مفتوحة. انما كلمة مدرسة تن انا عارف انها تاء مربوطة، عرفت منين؟ ان انا اقدر انطقها مدرسة، اقدر انطقها مدرسة يبقى اكتبها ايه، بس حط عليها نقطتين عشان هتقول مدرسة، بيت، هذا اقدر اقول بيه، ما ينفعش تبقى بيت بالتاء المفتوحة، المجرد نطقها هاء فبكتبها هاء، وبعدين انونها مدرسة مدرسة. طب لو عليه انا بنطقها هاء اوتوماتيك، ما اقدرش اقول عليه، يبقى ما حطش عليه، ما حطش عليها النقطتين لان ديت هاء، اليه عليه مدرسته بيته، ادم نقطه نطقت هاء تماما، ما اقدرش اقول مدرسته ولا بيته، يبقى ليست عليها نقطتان. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.